هذا أيها الإخوة هو الشريط 25 من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام. وقال بعضهم إنها لا تسمى مطلقة لأن أكثر الحديث على عدم ذكرها، وهذا هو المشهور من المذهب مذهب الحنابلة. وفصل قوم فقالوا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينهض رأسا من السجود إلى الوقوف فيجلس ليعطي جسده حظه من الراحة، فجمعوا بين الأحاديث وقالوا إن هذا هو الظاهر، لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه إنما قدم المدينة عام الوفود بعد أن أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللحم، ولهذا لم يأتي في أي حديث الأمر بهذه الجلسة، إنما هي داخلة في العموم صلوا كما رأيتمون يصلي. وعلى هذا فمن احتاج إليها لكبر أو مرض أو وجع في الركبتين أو ما أشبه ذلك فليجلس، ومن لا فلا. وهذا القول المفصل هو الراجح، وعليه اعتمد ابن القيم ومن قبله الموفق رحمه الله، وبه تجتمع الأدلة. ولكن هنا سؤال: إذا كان الإنسان إماما فالأمر إليه، إن شاء جلس وإن شاء لم يجلس، ولكن هل يسن أو لا يسن على حسب التفصيل الذي سمعته. لكن إذا كان مأموما فهل يجلس أو لا يجلس؟ فالجواب: المأموم تبع للإمام، المأموم تبع للإمام، إن جلس الإمام جلس وإن لم يجلس فلا يجلس، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فراس موجود وقلنا هذا آخر شيء ولا من زمان قلنا آخر شيء؟ تأكد إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن جلس فاجلس وإن لم يجلس فلا تجلس. لكن هل هذا على سبيل الوجوب إذا لم يجلس الإمام ألا أجلس، أو على سبيل الاستحباب؟ صرح شيخ الإسلام رحمه الله بأنه على سبيل الاستحباب، يعني إذا كان المأموم يرى أن الجلسة سنة، أو كان في الحال التي يكون فيها الجلسة السنة، فالأفضل ألا يجلس إذا كان الإمام لا يجلس. وكأنه رحمه الله عدل عن القول بالوجوب لأن الجلسة هذه خفيفة لا تؤدي إلى مخالفة ظاهرة للإمام، وإلا لكان الأصل أنه لا يجوز الجلوس من أجل متابعة الإمام. فإن قال قائل: كيف تقول لا يجلس تبعا لإمامه وأنت تقول لو أن الإمام ترك التورك تدينا والمأموم يرى أنه سنة فإنه يتورك، ولو ترك الإمام رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام التشهد تدينا فإن المأموم يرفع يديه إذا كان يرى ذلك، فما الفرق؟ فهمين السؤال هذا ولا لا؟ فهم يا وليد؟ ما فهم؟ ذكرنا الآن في جلسة الاستراحة أنه إذا كان الإمام لا يجلس لا تجلس ولو كنت تراها، فهمت هذا ولا لا؟ طيب، هذا إمام لا يرى رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، والمأمون يرى أنه يرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيامة الشهوة، فهل يتابع إمامه فلا يرفع أو يرفع؟ الجواب: يرفع، يرفع. أفهمت هذه المسألة ولا لا؟ هجب جوابا حيا. طيب، إذا قال قائل: ما الفرق؟ كيف تقولون إن الإمام إذا كان لا يرفع يديه في الركوع عند الركوع عند رفع منه وبعد قيام التشهد الأول وأنت ترى الرفع فارفع، وفي الجلسة تقول لا؟ فالجواب ظاهر: الجلسة فيها نوع مخالفة بالتخلف عن الإمام، وأما الرفع فليس فيه تخلف، غاية ما هنالك أنه خالفه في كون رفع يديه. وكذلك يقال في التورك، لأن بعض العلماء يقول لا تبرك، وبعض العلماء يقول يتورق في كل تشهد بعده سلام، وعلى هذا فيتورق في الفجر مثلا في الثنائية، وإذا كان أنا ما أرى التورق لا أتورق. هذا هو الفرق. طيب هل قال أحد بوجوب جلسة الاستراحة؟ الجواب حكى بعضهم الإجماع لأنه لا قائل بذلك، وادعى بعض المتأخرين من المتشددين في اتباع السنة ادعى أن ذلك واجب، أن ذلك واجب يعني الجلسة الاستراحة، واستدلوا بأنه جاء في بعض روايات البخاري في حديث المسيء في صلاته لما ذكر السجدة الثانية قال ثم ارفع حتى تستوي قائدا، لكن هذه الرواية أشار البخاري رحمه الله نفسه إلى أنها شاذة، وإذا كان شاذة فإيش فلا عمل عليها. فالصواب أن جلسة الاستراحة سنة لمن إيش لمن احتاج إليها لمرض أو كبر أو وجع في الركب أو ما أشبه ذلك، وإلا فلا. ثم هذه الجلسة حديث أمالك أمامنا الآن يقول حتى يستوي قائدا، لابد من استقرار، ولهذا سماها الفقهاء جلسة الاستراحة. أما ما يفعله بعض الناس الآن يريد أن يجلس هذه الجلسة فتجده يجلس لحظة يجلس ثم يقوم، وهذا لم يأتي بالسنة، فإما أن يستوي قاعدا وإما أن يترك. أما أن يأتي بنصف السنة فهذا كالذي يقرأ الثاني من تنزيل السجدة في فجر الجمعة ويقسمها نصفين. طيب هذه الجلسة هل لها ذكر؟ يعني هل يقول فيها كما يقول بين السجدتين؟ فالجواب لا، ليس لها ذكر. هل لها تكبير؟ فالجواب لا، ما لها تكبير، لا يكبر عند الجلوس ولا عند القيام من الجلوس، وهذا دليل واضح على أنها جلسة غير مقصودة، لأنه لو كانت مقصودة لكان لها ذكر كسائر الجلسات، ولو كانت مقصودة لافتتحت بالتكبير واختتمت بالتكبير كسائر الجلسات، إذن ليست مقصودة. ويؤيد ذلك أن في حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد يقوم من الجلسة اعتمد على يديه، وهذا واضح أنه كان يشق عليه أن ينهض مباشرة، وإلا لمحتاج إلى الاعتماد على اليدين. وهذا أيضا مما توهم فيه بعض الناس بأن الاعتماد على اليدين في هذه الحال سنة، وليس بسنة، لأنه واضح أن يقول اعتمد على يديه، والاعتماد على الشيء إنما يكون عند الحاجة إليه، وإلا فلا حاجة للاعتماد. فإن قال قائل إذا صار الإنسان في حال تشرع له جلسة الاستراحة فمتى يكبر إذا رفع من السجود؟ هل يكبر إذا قام من الجلسة أو يكبر إذا نهض من السجود؟ الجواب الثاني، لأن الحديث وإذا رفع من السجود كبر، فيكبر عند أول رفعه من السجود، وهذا لا إشكال فيه إذا كان الإنسان منفردا أو كان مأموما، لكن الإشكال إذا كان إماما وكبر حين ينهض من السجود ثم جلس، فإنه يخشى من مسابقة المأمومين له. فهل نقول إنه يكبر إذا قام من السجود، والمأموم إذا عرف من حال الإمام أنه يكبر إذا قام من السجود فسوف لا يسابق الإمام؟ وهذا هو المتعين، أنه يكبر إذا قام من السجود، وهو إذا كبر إذا قام من السجود ورآه الناس جالسا جلس معه وزال الإشكال. ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحو من وجه آخر، وزاد وأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. هذه مسألة القنوط، القنوط في الفرائض. القنوط في الوتر لا تسن المداومة عليه، ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يسن القنوط في الوتر إلا في رمضان، وقال آخرون لا يسن إلا في النصف الآخر من رمضان لا في بقية السنة. وظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده أنه لا يقنط، لأن جميع الواصفين لتهجده لا يذكرون القنوط، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علم الحسن بن علي رضي الله عنهما، علمه دعاء القنوط، وفيه اللهم اهدني فيمن هديت. أما في الفرائض فلا قنوط، لا قبل الركوع ولا بعد الركوع. وحديث أنس في قنوط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهرا ثم تركه هذا لسبب، وما شرع لسبب فإنه يزول بزواله. فلنأخذ الألفاظ إلا إذا كان أحد عنده أسئلة، لأنه جاءت الأسئلة. نعم. المسألة السابقة عن الجلسة الاستراحة، نعم، ذكر لك شبهة، وهي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من أقوى الناس، نعم، كان يجاهد في آخر عمره، نعم، كيف يعني بعضهم كما يقول شيء من الضعف؟ هذه ليست بشبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذه اللحم ضعف كغير من البشر، والجهاد له قوة خاصة، الإنسان عندما يجاهد ينفعل ويتقدم ويفر ويكر بخلاف الصلاة. ثم أن المجاهد ما فيه قيام بعد قعود، والإنسان قد يشق عليه أن يقوم بعد القعود رأسا، ولا يشق عليه أن يجري ويركب. واضح؟ وأنا ذكرت لكم يعني قرينة قوية تدل على هذا، أن الرسول كان صلى الله عليه وسلم إذا قام اعتمد على يديه. نعم. شوفوا إنما جعل الإمام يحكم بالسنة. كيف؟ إنما جعل الإمام يحكم. إنما جعل الإمام. نعم. نعم. كيف؟ لا، رفع يديه مو كبر. إذا رفع من الركوع يسمى الله من الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. المقصود رفع اليدين. اسمع، ما هذا ما تم البحث فيه. أحسن الله عليكم. ذكرنا أن في أدعية التي تقال في الجلسة بين السنتين يزيد الإنسان عليها ولا بأس في ذلك، إلا إن داوم عليها ويخشى أن لا يتخذها تشريعا، يخشى أن يكون بني استدراك. نعم. فهذه العدة الشيخ ليست موجودة حتى لو زاد في مرة واحدة. كيف؟ لو زاد مرة واحدة. شيء مرة واحدة. يعني دعا بهذا الأدعية الواردة الحديث وزاد عليها. نعم. على تدبير انها عباده. لا هذا ما يضر، لان الشيء الذي لا يتخذ عباده ما يعتبر بدعه. كان ابن عمر يزيد في التلبيه يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والرضاء اليك والعمل. لكن نعم، ومثل ايضا زياده التسبيح والتحميد والتكبير على 33، هذا مثله. ان اتخذ عباده قلنا بدعه، وان زاد لطلب الثواب فلا باس. نعم. شيخ بارك الله فيك، هذه مسألة مشكلة. وهي؟ مسألة الأخ محمد. وهي أن الإنسان مثلا الشيخ تقرر أن كل عبادة لابد يكون لها سبب. نعم. وما لم يجد الشرع فيها. نعم. فإننا نحكم عليها بالبدعة. نعم. لأن اختل فيها شرط من شروط الجدة اللي اتفقنا. نعم. وهنا عندما نعم. شيخ بارك الله فيك. لو دوم الإنسان مثلا على قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل يكبر للصلاة، قال والله أنا ما أصطفت العبادة، إنما جرت على اللسان. نعم. نحكم مثلا هل بسم الله الرحمن الرحيم عبادة أم لا؟ نعم. قال عبادة، يقول إذا أتيت بموضع لم يرد به الشرع. نعم. فنقول بدأ. صحيح. طيب وهذه مثل بدأ؟ لا، بينهم فرق، لأن هذه الجلسة فهمنا أنها جلسة دعاء. وورد الدعاء بهذه الخمس. ولم يدري من. لكن بسم الله الرحمن الرحيم تغني عن التكبير، إذا قمت إلى الصلاة فأسرغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. كيف نضبط هذا الشيخ؟ يعني ما ورد جنس في مكان مطلق، يعني يجوز الزيادة. يجوز الزيادة نعم، لكن لا على سبيل المداومة واتخاذها سنة، لكن أحيانا مثل ما وردنا في الصلاة الجماعة في التهجد أحيانا ولها نظائر. يعني لو داوم يقول خطأ. نعم نعم لو داوم فمعناه أنه اتخذ سنة. نعم كالتشهد، لأن هذا ورد في مسند الإمام أحمد من حديث وائل بن حجر بسند جيد ولا مطعن فيه. وقول من قال إن هذا شاذ لا صحة له، لأنه لم يرد من يخالفه. لو ورد مدى الأحاديث أصح من على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبسط يده على فخذه عن اليمنى فقلنا نعم هذا شاذ. إذا كان أضعف وإذا تمت المعارضة، وأنه لم يرد. أنا إلى الآن ما رأيت حديثا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى مبسوطة على نعم مبسوطة بين السجدتين، ما رأيت. فلا وجه للحكم بأنه شاذ ماذا ما في ما يخالفه، فهو كالتشهد بمعنى أنك تقبض الخنصر والبنصر وتحلق الإبهام وترفع السبابة وتشير بها عند الدعاء. نعم الحديث من عباس رضي الله عنه اللهم اغفر لي سلام الجنة. الله يحفظك. نعم هل هو الوجوب أو الاستراحة؟ لا ما تجب ما تجب. لماذا وردنا المسألة الأخرى اللي هي رفع اليدين؟ رفع اليدين ما تتابع أصلا، يعني لا يسن لك المتابعة، بل يسن لك أن تفعل ما ترى أنه سنة. والفرق أن الجلوس للاستراحة فيه تخلف، لكن لما كان يثيرا قلنا أنه لا يجب. والدليل على هذا لما كان القيام عن التشهد الأول يجب على المأموم أن يتابع الإمام وجوبا، لأن الجلسة طويلة فالتخلف ظاهر. نعم يكبر عند رفع اليدين قبل الركوع بعد الركوع. اي نعم. اما في تكبير الاحرام فكله جائز، ارفع يديك مع التكبير او عند انتهاء التكبير او قبل التكبير، كل ذلك واجب. اما عند الركوع فاذا اهويت ارفع يديك لا تكبر لازم، وبعد الركوع وكذلك بعد الركوع اذا رفعت ترفع يديك لا تقص من الله لمن حميده. شيخ احسن الله اليك، جلسة الاستراحة اذا كان الانسان اذا كان الطالب عند شيخه، اذا كان الطالب عند شيخه نعم وحدت هذه المسألة نعم، وذكر الشيخ ان راجح في المسألة انها سنة لمن احتاج اليها نعم، والطالب اتبع يعني قول اخر غير هذا نعم، ألا يكون هذا من التعنيف من الطالب؟ أنا قلت لكم قبل هذا، الإنسان إذا لم يثق بمعلمه فلن يستفيد من علمه، والمعلم إذا جاء بالمسألة ودليلها وش بيجي؟ ليش يقول أقلد آخر وأخذ بعلمه؟ نعم إذا كان الإنسان عنده قدرة على الاجتهاد فحينئذ يناقش الشيخ حتى يتبين له. نعم فيصل حديث المصطلح. نعم. قال حتى يرجع كل عضو إلى مكانه. نعم. الذي يقوم ولا يجلس الاستراحة ما رجع كل عضو. هذا وش؟ متى قال حتى يعود كل؟ إذا رفع من الركوع. هذا عادي. لا وإذا رفع من الركوع. ولا مشكلة بعد إذا بان السجود نخليه يجيه تسرع هكذا. انتهى الوقت. نعم. ما قرأنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى صلاح الأولى والثالثة، الأولى والثالثة، يعني إذا أراد أن يقوم الثانية جلس، إذا أراد أن يقوم الرابعة جلس. طيب ماذا تسمى هذه الجلسة عند العلماء؟ يحيى جلسة الاستراحة. طيب هذه التسمية على كل حال حاجة لم تكن معروفة، لكنها اخترها عليها العلماء رحمه الله، وهذا يعني ان هذه الجلسة للاستراحة فقط ليست مقصودة لذاتها. ما رأي العلماء في هذه الجلسة يا فضل؟ ساعة ما رأي العلماء في هذا الجلسة؟ نعم على ثلاث أقوال. على ثلاث أقوال. منهم من يرى أنها سنة مطلقا يعني على الإنسان لأنه آخر شيء وصل إلينا. لا لا تعلم بس عفنا آخر. ومنهم من يرى من يرى أنها سنة مطلقة. نعم. ومنهم منهم من يرى أنها ليست بسنة مطلقا. نعم. ومنهم ومنهم من فصل. فصل فقال. من احتاج إليها. نعم. فليفعل. ومن لم يحتج إليها فليقوم مباشرة. تمام. هذه أقوال ثلاثة. الراجح من هذه الأقوال يا شرف. الراجح أنها سنة لمن احتاج. أنها سنة لمن احتاج. طيب. من الذي يرجح هذا من حديث مالك؟ هو أنه رضي الله عنه قدم في أخذ حياة النبي صلى الله عليه وسلم وظهر أنه إنما فعلها لأنه قد احتاج لذلك حيث ثقل من ثقل صلى الله عليه وسلم أخذه الله. طيب لذلك أن أكثر وقتين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في بعض شيء آخر في نفس الحديث جلال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كان يتكئ على يده يعتمد على يديه ويقول نعم. في حديث مالك وهذا يدل على انه فعل هذه الحاجه. اما من حيث النظر فذكرنا لكم انها جلسه ليس لها تكبير في اولها ولا في اخرها ولا ذكر فيها فدل هذا على انها غير مراده لان جميع الافعال المراده لها ذكر. طيب حديث القنوت هل يشرع القنوت في الفرائض؟ لا ما خلناه. طيب قال أنس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا. شهرا هي ظرف زمان ولم يقل من اوله ولا من وسطه ولا من اخره فيكون المراد مدة الشهر سواء من أولها أو وسطها أو آخر. والشهر إذا أطلق فهو ما بين الهلالين ولا عبرة بالأيام ما دامت الأهلة ترى وتشاهد. وينبني على ذلك جميع ما قدر بالشهور هل يعتبر بالأيام وتكمل 30 يوما أو بالأهلة؟ الجواب الثاني. الجواب بالثاني. ولهذا لو أن امرأة توفي عنها زوجها وقلنا تعتد 4 أشهر و10 فالمعتبر إيش؟ الهلالية من أول العدة إلى آخرها. وقول من قال إنها بالعدد إذا مات في أثناء الشهر تكون بالعدد بالنسبة للشهر الأول والأخير وبالأهل بالنسبة لما بينهما فقول ضعيف. والصواب أن المعتبر الأشهر الهلالية يعني هكذا إذا أطلقت. وقوله يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. ترك يعني ترك القنوت لأي سبب؟ هو قنت عليه الصلاة والسلام إن جاء المستضعفين فلما أنجاهم توقف. لما أنجاهم الله توقف. وهؤلاء قنت عليهم شهرا ثم تركه إما لأن المسألة بردت عن أولها وزال ما في نفوس الناس وتركه لئلا يكون سنة راتبة أو لسبب من الأسباب لا نعلمه. فما هو القنوت؟ القنوت في الأصل الدعاء بإخلاص وإلحاح وله معاني كثيرة حتى أنه يطلق على السكوت كما في قوله تعالى قوموا لله قانتين. ويطلق على الدعاء المعروف في قنوت الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت الى اخره. ويطلق على الدعاء المناسب للواقعه او المناسب للحادثه وهذا هو المراد في هذا الحديث. اذا المراد بقنوت هذا الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المناسب للحادثه. ولما كان الناس يقنطون في فتنة البوسنة كان بعض الأئمة كما بلغني يدعو بدعاء القنوت يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وهذا لا مناسبة له أصلا. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز القنوت على نعم بالدعاء على أحياء من العرب أو غير العرب إذا كانوا مؤذين للمسلمين. ولكن هل هذا في كل مصيبة نزلت؟ لا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيه مصائب كمصيبة أحد مثلا ولم يقنت على العرب الذي حصل منهم ما حصل. كذلك أيضا في الأحزاب نزل بالمسلمين نازلة عظيمة وصفها الله تعالى بقوله بلغت القلوب حتى نعم زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون ولم يقنت. في بدر كان له عريش يدعو الله فيه لا في القنوت في الصلاة وعليه، فليس كل نازلة يقنت لها. ثم القنوت لمن؟ هل كل واحد يقنت؟ فيه أقوال العلماء. المذهب أنه لا يقنت إلا الإمام الأعظم فقط. الإمام الأعظم مثلا هنا في السعودية هو الملك فهد لا غير، فجميع الناس في جميع المساجد لا يقنتون. وعللوا ذلك بأنه لما قنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقنت أحد سواه في مساجد المدينة ولم يأمر أحدا أن يقنت. هذا واحد. ثانيا قالوا إن المعني بشؤون المسلمين هو إيش؟ الإمام الأعظم، ليس كل واحد. الإمام الأعظم هو المعني، فيكون مشروعية القنوت خاصا به. وهذا القول له وجهة نظر، لكن إذا أذن بالقنوت لجميع المساجد صار مشروعا. لماذا يكون مشروعا؟ بإذن الإمام وأمره فيكون مشروعا، فإن لم يأمر فليس بمشروع. فإذا قال قائل إن قلوبنا تتفطر وأكبادنا تتقطر إذا سمعنا ما نسمع عن أخبار إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، كيف لا نقنط؟ لا نستطيع أن نصبر. قلنا الحمد لله. هل إجابة الدعاء مخصوصة بالقنوت؟ لا، اقنت في السجود، يعني ادعو لهم في السجود، في الجلوس بين السجدتين، فيما بعد التشهد، بين الأذان والإقامة، في آخر الليل، في جميع الأحوال والأوقات التي ترجى فيها الإجابة. طيب، يرى بعض أهل العلم أن القنوت إذا نزلت من المسلم النازلة مشروع لكل مصلي، حتى الإنسان في بيته يصلي الفريضة يقنت. وهذا قد يقال إنه وجيه إذا قنت الإنسان في بيته، لأنه لا يظهر فيه مخالفة ولي الأمر. أما أن يقنت في مسجده بكونه إماما دون إذن فهذا يؤدي إلى الفوضى. ولو فتح الباب لكان كل واحد يعتقد أن هذه النازلة نازلة عظمى تحتاج إلى قنوت، إيش؟ يقنت. ثم لو فتح الباب صار بعض الناس يقنت وبعض الناس ما يقنت، فماذا يقول العامة؟ يقول العامة في الذي يقنت إنه هو المؤمن حقا الذي في قلبه غير على المسلمين، والآخر اترك ما في قلبي غيره ميت. وهذا معناه القدح في بعض أئمة المسلمين. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا رأى الإمام المصلحة في ترك القنوت فإنه يقطعه. قد يرى المصلحة في ترك القنوت إذا رأى من الناس مللا أو تضجرا أو ما أشبه ذلك، الحمد لله الأمر واسع يقطعه، فإن اشتدت الأزمة أعاده. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي أن يطيل الإمام القنوت. يقول يدعو على أحيان من العرب، وهذا يحصل بمطلق الدعاء بدون إطالة، خلافا لبعض الناس الذين يطيلون القنوت، ولا سيما في قنوت الوتر في رمضان، حتى بلغني أن بعض الناس يجعل القنوت خطبة موعظة. نعم، وهذا غلط. أنت إذا كان فيك رغبة للدعاء وقلبك وصدرك مشرف به، لكن الناس وراءك من ليس كذلك. وخير الكلام ما قل ودل. سمعنا أن بعضهم يبقى في القنوت في قنوت الوتر في رمضان إلى ساعة لا ربع، يعني 45 دقيقة. هذا فيه مشقة على الناس. اجعل إن أطلت 5 دقائق، وإلا الحمد لله. القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن العلي ما يستغرق 2 دقائق. فالمهم الإنسان يبين عن مراعاة الناس في هذه المسألة. القنوت عند النوازل هل يكون في الفجر والمغرب فقط أو في جميع الصلوات؟ الصواب أنه في جميع الصلوات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصه بالفجر والمغرب قال لأن المغرب مستقبل فرائض الليل والفجر مستقبل فرائض النهار، ولكن ما دامت السنة ثبتت بأنه يقنت في جميع الصلوات فلا عدول عنه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد وزاد وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. لكن هذه الزيادة ضعيفة، وقد أنكرها ابن القيم إنكارا شديدا، وحق له أن ينكرها، لأن المعروف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما ترك القنوت لهؤلاء أو على هؤلاء تركهم مطلقا. ولا يمكن أن يدعي مدع أن الرسول عليه الصلاة والسلام واظب على قنوت الوتر في الصبح ثم لا يعرفه كبار الصحابة، لأنه لو فعل هذا طول حياته لكان نقله أمرا ضروريا. فالصواب أن القنوت في الفجر كغيره، إن وجدت نازلة نزلت بالمسلمين قنت فيها كما يقنت في غيرها، وإلا فلا. وعنه رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. هذا بيان السبب، سبب القنوت الدعاء لقوم كمستضعفين ومضطهدين، أو على قوم كمعتدين ظالمين. طيب، إذا نزلت المسلمين نازلة لا تتعلق بالآدمي كالأوبئة والفيضانات والزلازل، فهل يقنت الإنسان أو لا يقنت؟ الجواب لا يقنت، لأن هذه تقع كثيرا كثيرا في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن يقنت لها. وكل شيء وجد في سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله مع عدم المانع ففعله ايش؟ بدعة. لأن ما دام السبب موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولا مانع يمنعه من ذلك، فإن فعله بدعة. وهذه قاعدة ينبغي أن يعض عليه الإنسان بالنواجذ، لأنه مهيب جدا. وندحض حجة الذين يقولون بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بالاحتفال بذكرى بدر، أو بالاحتفال بذكر القادسية أو ما أشبه ذلك. فبدر موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مرت عليه في حياته كم مرة؟ 11 مرة، من الثانية إلى 12. والقادسية أيضا مرت بزمن الخلفاء الراشدين ولم يحتفلوا بها. فنقول ما دام السبب موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعل مقتضاه ولا مانع، فإن فعله يكون بدعة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبت، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود. قال: قلت لأبي: إنك قد صليت مع النبي صلى الله عليه خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهؤلاء هم الذين يستر الناس عن سنتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أفكانوا يقنطون في الفجر؟ والاستفهام هنا استفهام استعلام واسترشاد واستهداء، الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة، وإذا كانت عاطفة لزم من هذا أن لا يكون أن لا تكون الصدارة للهمزة، لأن العطف يقتضي أن يكون هناك معطوف عليه. اختلف المعربون في مثل هذا التركيب، فمنهم من قال إن الهمزة داخلة على شيء محذوف يقدر بما يناسب، فتكون همزة مصدرة في جملتها المحذوفة. ومنهم من قال فإن الفاء عاطفة على ما سبق إن كان قد سبق الكلام، وتكون مزحلقة، يعني بمعنى أن الأمر يتطلب أن تكون الفاء قبل الهمزة ولكن زحلقت. الأول أسهل، يعني أن نقول مع الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على مقدر مناسب للمقام ونسلم، ما نقول زحلقة ولا ترتيب ولا شيء. كذلك أيضا تأتي الهمزة وبعدها الواو، وبعدها الواو، مثل أولم يسيروا في الأرض، نقول فيها مثل قولنا في أفكانوا يقنطون، الهمزة للاستفهام والواو حرف عطف والمعطوف عليه مقدر بما يناسب المقام. وقوله أي بني محدث، أي بني، هذه أي حرف نداء، حرف نداء، لأن حروف النداء إن شاء الله ستأتينا في الألفية بعد زمن قريب إن شاء الله، وإن كان بعضكم يقول بعد 10 سنين، الله أعلم. نعم، حروف النداء كثيرة، أي القريب، أي بني، فهي كلمة أبياء لكنها للقريب. طيب، وبني مصغر، هل آل تصغير للرأفة والعطف والحنان أو لأن الابن صغير؟ الأول، لأن ظاهر سؤاله أنه كبير فاهم، فيكون هذا إيش؟ التصغير للرأفة والرحمة والتلطف، مثل ما يقول العوام عندنا: يا وليدي، ما تدري وش اسم يا وليدي، بدل يا ولدي تحنى وتعطف. وقوله محدث خبر للمبتدأ المحذوف، تقديره هو محدث. وهذا في غاية ما يكون من الإنكار، لأنه إذا كان محدثا فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في هذا الحديث فوائد، منها حرص السلف الصالح على العلم حتى الأولاد يسألون أباءهم، ومنها جواز سؤال الابن لأبيه عن مسائل العلم. ومعنى جواز أي أنه ليس بممنوع، وإلا فالأفضل أن يسأل. ومن ذلك أيضا من فوائد الحديث أن ما ورد عن الخلفاء الراشدين فهو حجة. ومنها أنه سأل عن الخلفاء الراشدين لئلا يقال إنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا ثم نسخ، ليبين أنه ليس بموجود، ولذلك لم يفعله الخلفاء الراشدون. ومنها التلطف للابن وكذلك البنت بما يدل على الحنان والرأفة والرقة، لقوله أي بني. وهل يؤخذ أيضا الرقة والعطف والحنان من حرف النداء أي؟ نعم، بدل الياء. الجواب نعم، يمكن أن يؤخذ، لأنها ما دامت تدل على القرب، ما دامت ينادى بها القريب، فكأن هذا المنادي يقول لمن يخاطبه أنت مني قريب. ومنها أن القنوت في الفجر بدعة، وهو كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعله إلا لسبب، فإذا فعلته بدون سبب فهذا إحداث في دين الله ما ليس منه. ومنها التحذير عن الشيء ببيان وصفه المنفر عنه بدلا عن ذكر حكمه، بقوله أي بني محدث، لأن نفور النفس من الشيء المحدث المبتدع أشد من أن يقال هذا حرام أو ما أشبه ذلك. قال رحمه الله: وعن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. الحسن بن علي بن أبي طالب هو سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مع أخيه الحسن رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة. ولكن أيهما أفضل؟ الحسن بن علي أفضل من أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه ذات يوم وقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. ووقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع بعض الناس الحسن وقالوا إنه أحق بالخلافة، ولما خاف الفتنة رضي الله عنه تنازل عن الخلافة لمعاذ رضي الله عنه، فانتفعت بذلك فتنة عظيمة، وشكر المسلمون للحسن رضي الله عنه. والعجب أن الرافضة تتعلق بالحسين أكثر من تعلقها بالحسن، وذلك لأن قصة مقتل الحسين تهيج الأحزان، وهم يريدون تهيج أحزان الناس حتى بزعمهم يتشيعوا للحسين رضي الله عنه ويعطفون عليه ويكرهون معاوية وأمراءه، فالمسألة سياسية لا دينية، والمسألة لإضلال الناس لا لهدايتهم. نسأل الله أن يهديهم سواء السبيل. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. ظاهر اللفظ كلمات أقولهن في قنوت الوتر أن هناك كلمات أخرى لقوله في قنوت الوتر، ولم يكن أقنط بهن في الوتر. اللهم اهدني فيمن هديت. اللهم بمعنى يا الله، اهدني فيمن هديت. الهداية هنا تشمل هداية العلم والإرشاد وهداية التوفيق والسداد، يعني العلم والعمل. وقوله فيمن هديت أي في جملة من هديت، وفيها نوع توسل إلى الله عز وجل بإيش؟ بأفعال الله. وعافني فيمن عافيت. المعافاة السلامة من كل ما يؤذي من أمراض وهموم وعدوان على الغير. ولهذا قال بعض العلماء: المعافاة أن يمنع الله شرك عن الناس ويمنع شر الناس عنك، فهي لفظ عام. وتشمل المعافاة في أمور الدين وأمور الدنيا. ونقول في من عافيت كما قلنا في من هديت، وتولني في من توليت. والمراد هنا الولاية الخاصة، لأن الله عز وجل ولي كل أحد بالمعنى العام، وهو التدبير والتصريف وما أشبه ذلك. ولاية خاصة وهي الولاية التي تقتضي العناية لمن تولاه الله، واللطف به، ودلالته على الخير، وإعانته عليه. وهذا الأخير هو المراد بهذا الدعاء: وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، أي أنزل البركة لي فيما أعطيت من علم وولد ومال وغير ذلك مما أعطى الله. لأن الله تعالى إذا أنزل البركة في شيء سد ما يسده غيره بأضعاف مضاعفة، وإذا نزعت البركة من شيء فما أسرع ما يزول ولا ينتفع به الإنسان. البركة في العلم أن الله يوسع العلم للإنسان، ويوسع انتشار العلم على يده، ويجعله عاملا بعلمه. كل هذا من بركة العلم. نقف على هذه الأسئلة. نعم. إذا نزل الدعاء لهم نعم. نحن قبل الركوع في صلاة الفجر دائما. نعم. كيف يكون التعامل بالنسبة للمأموم؟ نعم. الأمم يسابع إمامه. لكن هل يدعو أو لا يؤمن؟ لا، هو سري. كيف يكون القنوت هذا سري؟ أنا ما عجيب والله. الأمم يكرر الحمد. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يعني يقرأ المأموم. يقرأ آية من القرآن. نعم. بعض الناس يقولون القنوت مشروع لضعف المسلمين في مقابل اعدائهم من الكفار الان، فهذا سبب مشروع في القنوت؟ لا، الشيء الدائم ما يشرع فيه القنوت. لو شرع فيه القنوت كان معناه نقنط دائما وابدا في كل الصلوات. نعم. بعض الناس يفرق القنوت لأيام معينة مثل عشر أو عشر من رمضان أو العشر الأوائل من رمضان. لا غلط. لكن بعض العلماء قال القنوت في الوتر إنما هو في النصف الثاني من رمضان وبعضهم قال في العشر الأواخر منه. نعم. شيخ بارك الله فيك، القنوت هل خاص بعد الركوع؟ نعم. ما أجي المعلم ذكر ذلك أو لكن هو مخير إن شاء بعد الركوع وإن شاء قبله. ذكر سيدنا الشيخ يقول للمسلمين في بلد ليس له إمام. ما في مدير مركز مثلا مقيم اي ما خير. كل انسان امير على ولايته، كل انسان امير على ولايته. ممكن المسلمين لا يكون جميع المسلمين يرون هذا، مثلا ولايه رقم واحد فيها مركز، مدير المركز هو مثل السلطه، ولايه رقم اثنين فيها مركز، مدير المركز كالسلطه. أين نشم من الفرق؟ أين الفرق؟ لكن هذا هم السلفيون وهم السوريون هكذا، لا يتفقون. طيب المساجد، مساجد السلفيين والمستقيمين واحدة، المساجد الآخرين واحدة. البعض لا يكون هم المشركون على المساجد، البعض هم ليس المشركون على المساجد. إذا كان إذا لم يكن إمام كل إنسان ومسجده. نعم. ثم هذا الشيخ أمر بالقنوت للإمام الأعظم أو نصلي أو للأئمة. لأن أرى أن هذا يرجع للإمام، إن أمر فعلنا وإلا لم نفعل، لأن تكون كما ذكرت، كما ذكرت أنا الفوضى في كل واحد يقنط إذا رأى هذه نازلة وهي ليست نازلة يقنط لها، يرى أنها نازلة يقنط لها وهي ليست كذلك. وإذا كانت نازلة يقنط لها وقنت هذا الرجل والمسجد الثاني ما قنت، اتهم الثاني بالقصور والتقصير. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ، إذا أمر نازلة جديدة فالقرية الأمر لم يثبت في المسجد. نعم. بعض يعني طالب العلم يكون في بعض المدارس بعض المبتدئين في طالب العلم او حتى في الاستقاله. نعم. فيثيرون مساله لماذا لا تقنط وان الايمان. نعم. ثم يقولون ان هذا ان دل على شيء يدل على ضعف العقيده. نعم. اعوذ بالله اعوذ بالله. فما هو موقفنا في مثل هذه المجالس؟ موقفنا سهل، أن نقول أثبتوا لنا أن أحد المساجد بعد الرسول قناة، أثبتوا لنا. ولم نأمر الرسول بقنوت أيضا، قناة فعلا يعني فهم الرسول الفعلية، ولم نأمر بها ولم يكن أحد بمنالة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هذا فيه نوع من يعني الاعتزاز بالنفس والإعجاب بالنفس، والحمد لله المسألة مهمة يعني إجابة يعني هم مقصورة على على على أقول في أماكن أقرب من هذا. نعم. إنشاء هي كثير القنوت قبل الركوع. إيه هي سيأتي إن شاء الله على الليلة القادمة إن شاء الله نبحث عن صلاة القنوت قبل الصلاة قبل الركوع أو بعده، والأصل أنه مخير الإنسان. انتهى الوقت. نعم. طيب آدم. حديث الرواية الأخيرة قلنا أنها ضعيفة. نعم. قالوا أول بعض يعني بعض أول قال إنما المراد بالقنوت هنا إطالة القيام. هذا يعني خلاف الظاهر، لأن إطالة القيام في الفجر صحيح أنه أنها مشروعة، لكن فيه تأويل. وعلّم قال أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فعل شيئا داوم عليه، لأنه قنت شهرا وترك، ولما طرد داوم على المخالف. ما هو ظاهر عندي أنه ما هو ظاهر، بل يقال هذه رواية شاذة كما أنكرها ابن القيم رحمه الله في كل صالح. بارك الله فيكم الشيخ. في حديث سعد بن صالح الأرجعي رضي الله عنه صيغة الاستفهام والاستعلام أفكانوا يقنطون، هل فيها إشارة على أن الأمر قد انتشر وعم؟ أي نعم، في إشارة أن هنا الناس في الوقت من يقنط. نعم صحيح. يقول امرأة خالع زوجها، زوجها ايش؟ ايش؟ بايش؟ خالع زوجها بتضييق من الزوج، هل يصح هذا الخلع؟ وهل يحل هذا المال لزوجها؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل في أمرهما؟ سبق أنه إذا جاءها أو ضيق عليها بدون سبب شرعي فالخلع لا يصح، لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نيته وقع طلاقا. علمت؟ هذه مر عليه بالدرس. لا مطلقة، تكون مطلقة إن كان طلاق رجعي في رجعية، وإن كان دائم فهي دائم. ها؟ الخلع هذا كأن لم يقع، حتى إذا كان بلفظ الخلع ونواه الطلاق ونوى طلاق فهو طلاق. طلاق رجعي أو دائم حسب الحال. أما إذا وقع بلفظ الخلع ولم منه طلاقا فلا يترتب عليه شيء أبدا. فهمت ولا لا؟ طيب فهمت زين؟ وش فهمت؟ إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، إذا كان بلفظ الخلع ونوى به الطلاق فهو طلاق، إذا كان بلفظ الخلع ونوى به الفسخ فليس بشيء. واضح؟ هذا عبد الرحمن الحربي ما حكم التلفظ بهذه العبارات؟ بهذه العبارات عبارة الأولى ما هي؟ اي من الله ولا من خلقه. ثانيا نعم كنايه او هذه تفسيرها. ثانيا الدعاء بقبوله بقوله يا حنان يا منان. ثالثا الله انظرنا بعين الرحمه. صحيح هذا كله صحيح إلا كلمة يا حنان فهي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي صحيح. خالد الصائغ أفادك. طيب قال الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد استفادت الأخبار بمعرفة الميت حال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه، وأنه يرى ويرى وأنه يدري بما يفعل عنده ويحس بما ويصر بما كان حسنا ونجعل لبعده بما كان قبيحا. فهل ما ذكره الشيخ رحمه الله هل ايش بعده؟ ها؟ يعبده ايه؟ لا ما اعرف في هذا دليل، من لا اعرف دليل لهذه المسائل، الشغول سفارت ولعلها مرائي او ما اشبه ذلك، فان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجب قبوله، والا فالاصل عدمه. والشيخ رحمه الله بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فاوز، احتاج الى سند صحيح الى الرسول. نعم سم. سم. وعن سعد بن طارق الاشجعي رضي الله عنه قال قال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نكمل حديث الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه فيما علمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من دعاء يدعو به في قنوت الوتر. انتهينا الى قوله وبارك فيه ما اعطيت وتكلمنا عليها، بارك وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت. قني فعل امر ونون وقايه ويا متكلم، فهي متكلم فهي من ثلاث كلمات، القاف التي هي فعل امر، والنون التي للوقايه، والياء التي هي ضمير. ومعنى قني اجعلني وقاية من شر ما قضيت بحيث لا يرد علي، او اذا ورد علي لم يضرني. فوقاية الشر على وجهين، الاول ان لا ينزل بالانسان شر، والثاني انه اذا نزل لا يضره. كلمة قي فعل امر من وقع حرف منها حروف العلة، وهي الواو في أولها والألف في آخرها، ولها نظائر مثل عي من الوعي، في من الوفاء. وقد ذكر الخضري رحمه الله في حاشيته على شرف عقيل عدة كلمات من هذا النوع. وعلى هذا لو قال لك قائل زن في أمرا من وفاء، كما وزنها في إيش إيش لا. وزن في إيه. الآن وفاء يفي، وش اللي حدث منها؟ ألفا ألفا ولا، فيكون في على وزن عي. طيب عي من الوعي على وزن عي، اي نعم. وقول شر ما قضيت اي شر الذي قضيته، فالشر هنا في المقضي وليس في القضاء. واعلم ان افعال الله عز وجل لها جهتان، الجهة الاولى صدورها من الله عز وجل، فليس في هذا شيء، فليس في هذا شر اطلاقا، من حيث يا محمود خادم وش تراجع؟ نعم، من حيث صدورها من الله عز وجل فهذه ليس فيها شر، كلها خير. اما من حيث المفعول المخلوق فهذا فيه شيء خير وفيه شيء شر. قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق. فما وقع من الشر بالنسبة لفعل الله أجب فهو خير، وبالنسبة للمفعول فمنه خير ومنه شر. واضح غير واضح؟ مثال ذلك، إن الله عز وجل يقدر الجد والقحط، القحط قلة المطر والجد قلة النبات، نفس هذا الشيء خير ولا شر؟ نفس القحط ونفس الجد شر، لا يلائم الطبيعة وربما يضر، لكن كون الله يقدره خير، كون الله يقدره خير لأن فيه مصلحة أشار الله إليها في قوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كذلك المرض، المرض من حيث هو مرض شر، لكن من حيث تقدير الله له خير، وذلك لأن المريض ربما يحمله مرضه إلى اللجوء إلى الله عز وجل. وكم من إنسان كان مرضه سببا لاستقامة دينه، ولأجل أن يعرف الإنسان به قدر نعمة الله بالعافية، لأنه لا يعرف العافية إلا من ابتلي بضدها كما قال الأول: وبضدها تتميز الأشياء. وأيضا ما يترتب على هذا المرض من كفارة الذنوب والثواب عند الاحتساب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والشر ليس إليك، يعني لا ينسب الشر إلى الله عز وجل قضاء وقدرا، وإنما ينسب الشر إلى المقضيات والمخلوقات، أما فعل الله فلا، كله خير. تفهم يا إخوان الفرق بين القضاء والمقضي؟ القضاء خير كله يجب علينا أن نرضى به، المقضي منه خير ومنه شر، ولا يجب علينا أن نرضى به إذا كان معصية لله. لو قدر الله تعالى انتشار الفواحش والربا والخمر فنحن ما نرضى بقضاء الله، أي بكون الله قضى أن تنتشر هذه الأشياء، لكن بالنسبة لهذه الأشياء إيش؟ لا نرضى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فلذاك نرضى بالقضاء ونكره المقضية حين يكون بالعصيان. نرضى بالقضاء ونكره المقضي. إذا شر ما قضيت لا يقال هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشر ليس إليك. وقيل شر ما قضيت، وقول قضيت، اعلم أن القضاء نوعان: قضاء شرعي وقضاء كوني. أما الشرعي فمثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي. وهل يلزم وقوعه، يعني وهل يلزم امتثال الناس له؟ لا، من الناس من يعبد الله وحده ومن الناس من يشرك. الثاني القضاء الكوني القدري، وهذا لابد أن ينفذ في الإنسان على كل حال، مثل قول الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت، هذا قضاء قدر. ومثل قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، هذا إيش؟ قضاء قدر، لأن الله لا يقضي عليهم شرعا أن يفسدوا في الأرض، بل ينهاهم عن هذا. قوله: قم شر ما قضيت، أي النوعين، القدري أو الشرعي؟ القدري، القدري، لأن الشرعي ليس فيه شر. وقم شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم، تقضي تحكم بما شئت، ولا يقضى عليك، لا أحد يحكم عليك. واسمع إلى قول الله تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، لا حق ولا باطل، لأنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. وتأمل بلاغة القرآن. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، ما قال لا يقضون بالحق، لأنهم لا يقضون بشيء ولا يملكون القضاء بشيء. طيب، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم، تقضي تحكم بما شئت، ولا يقضى عليك، لا أحد يحكم عليك. واسمع إلى قول الله تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، لا حق ولا باطل، لأنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. وتأمل بلاغة القرآن خلاص. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. ما قال لا يقضون بالحق، لأنهم لا يقضون بشيء ولا يملكون القضاء بشيء. طيب، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. طيب، وهل يقضي على نفسه؟ نعم نعم، يقضي على نفسه. قال الله تبارك وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكتب بمعنى أوجب، فهو يقضي على نفسه ويقضي على غيره، لكنه لا يقضى عليه. نعم، فإنه لا يذل، والمعروف إنه بدون فاء، إنه لا يذل من واليت. نعم، فإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. إنه لا يذل من واليت، أي من كنت وليا له. والمراد بالولاية هنا الولاية الخاصة، أما الولاية العامة الشاملة لجميع الخلق فهذه قد يذل من يولي، لكن الولاية الخاصة لا يمكن أن يذل من وليت. نعم، لا يذل من وليت. تباركت ربنا وتعاليت. تباركت ربنا أي عظم شأنك وحلت البركة باسمك. يا ربنا يعني يا ربنا. تعاليت ترفعت عن كل نقص. وتعاليت أيضا يمكن أن نحملها معنى آخر، أي ترفعت فوق كل شيء، أي علوا ذاتيا. قال أخرج رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت، بعد قوله لا يذل من وليت، يعني لا يمكن لمن كان عدو الله أن تكتب له العزة. والعزة هي الغلبة والرفعة والظهور على الغير. وزاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي، يعني يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث فوائد، منها أهمية هذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه سبطه، فدل ذلك على فضله وأهميته. ومنها مشروعية هذا الدعاء في قنوت الوتر، لأنه قال: علمني كلمات أقولهن في قنوت الوتر. ومنها أنه قد يظهر منه أن قنوت الوتر أوسع من هذا، ولهذا قال: أقولهن في قنوت الوتر، وفي للظرفية. ويحتمل أن المعنى أن هذا هو قنوت الوتر فقط، والعمل على الأول، وأنه لا بأس أن يزيد في قنوت الوتر ما يناسب الحال، ولكن لا يطيل إذا كان إماما إطالة تملل من وراءه وتتعب من وراءه. ومنها ثبوت القنوت في الوتر لقوله في قنوت الوتر. ولكن هل ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقنط في الوتر؟ الجواب لا، لكن تعليمه الحسن يكفي في إثبات مشروعيته. ولكن مع ذلك الذي أرى أن لا يداوم عليه حتى نأخذ بالسنة القولية والسنة الفعلية. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان مفتقر إلى الهداية، هداية العلم والإرشاد، وهداية التوفيق والسداد لقولها: اللهم اهدنا. ومنها جواز التوسل بأفعال الله عز وجل لقوله: في من هديت. فإن هذا توسل إلى الله عز وجل فيما صدر منه سبحانه وتعالى، وهو كقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ومن فوائد هذا الحديث سؤال العافية، وأن الإنسان مفتقر إليها، لأن الإنسان مفتقر إلى كمال وإلى زوال النقص. فالكمال اللهم اهدني، وزوال النقص عافني، ويشمل العافية من مرض القلب ومرض البدن. أما مرض القلب فإنه يدور على شيئين: شبهة وشهوة. ولست أريد بالشهوة شهوة الجماع، لكن أريد بالشهوة الهوى، مرض القلب. إما شبهة بأن لا يعرف الحق أو يلتبس عليه الحق، نسأل الله العافية. وإما شهوة بأن لا يريد الحق، يتبع هواه وهو يعلم الحق في خلافه. حديث سؤال العبد ربه أن يبارك له بما أعطاه، لأن الله إذا لم يبارك بالشيء لم ينتفع به العبد، وإذا بارك فيه انتفع به واتسع انتفاعه به. وللبركة أسباب كثيرة، منها في المعاملات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومنها من أسباب البركة لعق الصحفة والأصابع بعد الأكل. ومنها أن لا يكيل الإنسان طعام البيت، يعني مثل الإنسان أتى كيس للبيت لا يكيله، لأنه إذا كاله نزعت منه البركة، وإذا تركه أنزل الله فيه البركة، يأخذ كل يوم ما يحتاج بدون أن يكيله وينظر. هكذا جاءت به السنة. ومن فوائد هذا الحديث أن ما بأيدينا من خير، علم أو مال أو ولد أو جاه، فهو من الله لقوله فيما أعطيت. ومن فوائد هذا الحديث سؤال العبد ربه أن يقيه شر المخلوقات من الإنس والجن والحيوان والقريب والبعيد، بل ومن نفس الإنسان، كما جاء في الحديث: نعوذ بالله من شرور أنفسنا. وفي القرآن الكريم: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ومن فوائد هذا الحديث أن في مقضيات الله عز وجل ما هو خير وما هو شر، وهذا من حكمة الله، لأنه لا يمكن أن يعرف الخير إلا إذا كان هناك شر. لو كانت القضاء، لو كان مقضيات الله عز وجل كلها خير، إيش؟ ما عرفنا الشر أبدا. لو كان مخلوقات الله تبارك وتعالى كلها على نمط واحد مهتدين، ما عرفنا الكافر من المؤمن، ولا يمكن أن تعرف الأشياء إلا بضدها. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى له الحكم المطلق من كل وجه، لقوله: إنك تقضي إيش ولا يقضى عليك. والناس، وهذه المسألة على أربعة أقسام: من الناس من لا يقضي ولا يقضى عليه، ومنهم من يقضي ويقضى عليه، ومنهم من يقضي ولا يقضى عليه، وهذا خاص بالله عز وجل، ومنهم من لا يقضي ويقضى عليه. ولا شك أن أعلى الأقسام ما ثبت لله من ذلك وهو أنه يقضي ولا يقضى عليه، وهذا خاص به تبارك وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث تمام سلطان الله تعالى بكون القضاء بيده، وأنه لا أحد يتسلط عليه فيقضي عليه. ومنها أن من والاه الله عز وجل فلا ذل له، لقوله ولا يذل من واليت كذا. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأصحابه قد وصفهم الله بالذل في قوله تعالى وأنتم أذلة؟ فالجواب بلى، والمراد بالذل هنا الذل النسبي، يعني بالنسبة لقوة الكفار أنتم أذلة ومع ذلك نصركم الله. إن شاء الله ناخذ أسئلة 5 دقائق. نعم بارك الله فيكم. الله المهدي. نعم الله لا تنطق بالفتح الله المهدي. طيب هل هذا يجعل الامر في ساعه؟ يعني شيخ الاعراب لكن الباديه الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم. لا هذا يتغير، لان اهدنا جعل همزه قطع ويتغير به المعنى. اهدنا يعني اهدنا، اما اهدي علينا هديه أو أهدنا لأحد نكون نحن العطية. كيف؟ أي مشكلة؟ مشكلة لا بد يعلمون، لا بد يعلمون. إيه معلوم هذا لحن يحل ماله، لكن هو إذا كان ما يقدر لهذا يعفى عنه، إنما لا يصلى خلفه. أحيانا يعني يقدر غير هذا لكن ينسى. يرد عليه. تهاون. لا يرد عليك. يكون قد صلى صلاة كثير في هذا الشكل. اللي ما ما ما ما ما بيعرفه والمستقبل لازم يرد عليه وعلم. لا وقول شيخ علم مثلا قبل ما. أخي إنسان على أخي إنسان على أهله. لا ما بقبل أن يروح ولا قبل. لا ما يعني. نعم. ايش القضاء؟ نعم كما في 4 اقسام. نعم بين الاقسام لا يقضي ولا يقضى عليه. نعم بينهم صورة. نعم هل يمكن يوجد مخلوق لا يقضى عليه؟ كيف هل يمكن ان يوجد ان المخلوقات لا يقضى فيهم شيء؟ كثير كل الجمادات ما يقضى عليها. حتى الجبال أنها مثلا تعرض العوامل مثلا التعريه. اي نعم تعرض العوامل التعريه، لكن ما يقضى عليها، ما يقال قضيت على هذا الجبل بكذا او ما اشبه ذلك. نعم ايش؟ اي نعم عدم الدوامه على. نعم اي نعم. هذا الحكم كان في رمضان وغيره؟ لا في رمضان يعني ذكر بعض العلماء من أجل الجمع، وأن الإنسان يقوم في نفسه ولغيره ينبغى أن يداوم في كل رمضان، وبعض يقول يداوم في النصف الثاني من رمضان. الذي نرى أنه أحيانا لا يقنص لفائدة، وهي أن لا يظن العوام أن القنوت شرط في الوتر، ولهذا تجد العوام يقول لا والله صلى الله من اليوم ولكن ما قنع، والثاني يقول صلاتنا اليوم لكن ما أوتر وموت، لكن يرى القنوت هو الوتر. ثالث ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق الكلام على الحديث هذا وبيان باقي من فوائد هذا الحديث أنه لا يذل من والاه الله عز وجل، لا يذل في الدنيا ولا في الآخرة، لا يذل أمام نفسه ولا أمام غيره، فإنه يغلب نفسه الأمارة بالسوء ويفعل ما به رضا الله عز وجل. ولا يرد على هذا ما يقع بعض الأحيان من ذل أولياء الله عز وجل، لأن هذا الذل شيء طارئ عاقبته العزة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران حين بين الفوائد العظيمة في غزوة أحد التي انهزم فيها المسلمون، منها أن الله قال ويتخذ منكم شهداء، وهذه غنيمة غنيمة جدا، ومنها أنه من أجل أن يمحق الكافرين، ومعنى ذلك أن الكافر إذا انتصر ازداد طمعا فقاتل، فإذا قاتل صارت الهزيمة عليه هو. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله على قصة أحد فوائد عظيمة فقهية وعقدية، من أحب أن يراجعه فليفعل فإنه مفيد. فصار هذا الأمر أمرا طارئا، لكن عواقبه نعم العز. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.